الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف وساره رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن قرأنا أمس والمعارض هنا وصف صالح للعلية كصلاحية المعارض غير مناف ولكن يؤول إلى الاختلاف كالطعم مع الكيل في البرج لا ينافي ويؤول إلى الاختلاف في التفاح. تتذكرون هذا ونبني عليه كلامنا اليوم. ولا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به أي بيان انتفائه عن الفرع مطلقا. لماذا؟ لحصول مقصوده. ما هو مقصوده؟ من هدم ما جعله المستدل العلة كيف حصل بمجرد المعارضة. فهمتم؟ يعني المعترض يعترض بماذا؟ يعترض بأن العلة في الأصل ليس ما ذكرته المستدل والمعترض. المستدل وهو القائس والمعترض. المستدل حينما يستدل، يعني حينما يقيس، يكون له علة، يكون له علة. فالمعترض قال ما ذكرته ليس هو العلة، اعترض بمعارض لكن ليس منافيا. هذه هي الصورة، لأن المنافي قد انتهينا منه. ليس منافيا، مثل مثل الطوم مع الكيل في البر. لأن الطوم والكيل كلاهما صالح للعلية. المستدل استدل بالكيلية، استدل بالمستدل تعلله بالكيلية، والمعترض قال ليست العلة الكيل، وإنما العلة في ربوية البر الطعم، فيكون التفاح ربويا، يكون التفاح لأنه مطعوم وإن لم يكن مكيلا. عرفتم؟ إذن الأصل هو البر والفرع هو التفاح. الآن نقول ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع. نفي الوصف عن الفرع، ما هو الوصف؟ نفي الوصف الذي عارض به، لأنه عارض، المعترض عارض بوصف وصفا، عارض بوصف وصفا، يعني عارض بوصفه وصف المستدل، عارض بوصفه وصف المستدل. هذا الوصف الذي عارض به هذا الوصف الذي عارض به غير موجود في الفرع. مثلا الشافعية، مثلا الشافعية تقول التفاح ربوي، التفاح ربوي قياسا على البر بجامع الطوم الموجود في البر. فالمعترض ماذا يقول؟ لا، الوصف الموجود في البر ليس هو الطعم، الوصف الموجود في البر ليس هو الطعم، وإنما هو الكيل، وإنما هو هكذا صارت المسألة. الآن الشافعي الذي يقيس التفاح على البر، هل يجب على المعترض أن يقول العلة في البر ليس الطعم وإنما هو الكيل، هذا الكيل ليس موجود في التفاح الذي هو الفرع، هل يجب عليه هذا الكلام؟ لا يجب عليه هذا الكلام، والمعارضة تتحقق بدونه، والمعارضة تتحقق بدون هذا. تتحقق بماذا؟ تتحقق بمجرد أن يقول أن العلة في البر ليس الطعم وإنما العلة في البر الكيل، خلاص بمجرد هذا الكلام تحقق المعارضة، تحققت المعارضة. المعارضة لا تستلزم أو لا تتطلب منه أن يقول العلة في الأصل الكيل، يعني وصف الكيل، هذا الوصف غير موجود في التفاح، هل يلزمه أن يقول؟ لا يلزمه، يعني لا يلزمه أن ينفي الكيلية عن التفاح. هذا هو في مثالنا، يعني لا يلزم المعترض ماذا؟ لا يلزم نفي الكيلية عن التفاح. فقط المعارضة تتحقق بإثبات أو بإدعاء الكيل هو العلة في البر. العلة في البر هو هي الكيل. إذا قال هذا الكلام صار معارضا، صار إيه؟ معارضا. وإن لم يقل أن الفرع الذي هو التفاح ليس مكيلا أو ليس فيه الكيل، لا يشترط، لا يلزم. فهمتم المسألة؟ لا يلزم، ولا يلزم المعترض نفي الوصف، أي وصف؟ الذي عارض به، عارض به، عارض من؟ عارض المستدلة. لا يلزم نفي الوصف، يعني ما معنى لا يلزم نفي الوصف؟ لا يلزمه بيان انتفائه، بيان انتفاء هذا الوصف. يعني هذا الوصف الذي هو الكيلية منتف، منتف في ماذا؟ في الفرع الذي هو التفاح، ليس واجبا. لا يلزم المعترض نفي الوصف الذي عارض به، أي بيان تفسير لنفي، أي بيان تفسير لنفي. ما المراد بالنفي؟ نفي الوصف بيان انتفائه، انتفاؤه عن ماذا؟ عن الفرع. مثال الفرع التفاح، مثل التفاح مطلقا. ما معنى مطلقا؟ سيأتي معناه. مطلقا بمعنى صرح بالفرق بين حكم الأصل وحكم الفرع، سيأتي بيانه زيادة إن شاء الله. يعني ولا يلزم المعترض نفي الوصف عن الفرع. كيف حتى تستطيع أن تصوره؟ نعم، كأن يقول الوصف الذي أعارضك به الكيل، الكيل ليس موجودا في التفاح. اكتبوا حتى إيه يعني تفهموا عند القراءة. يعني كأن يقول العلة عندي الكيل، العلة عندي الكيل وليس الطعم، وليس الطعم، وهذا الكيل ليس موجودا في التفاح، وهذا الكيل ليس موجودا في التفاح الذي هو الفرع. كتبتموه باغوس، ما يمشي هكذا، كل واحد يكتب وانت تنام. كتبتموه جيد. هذا هو تمثيل او تصوير لهذه المسألة. لا يلزم المعترض بيان انتفاء وصفه الذي عارض به وصف المستدل، بيان انتفائه عن ماذا؟ عن الفرع المتنازع فيه. مطلقا، مطلقا بمعنى صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم، أو لم يصر، صرح أو لم يصر. لماذا لا يلزم؟ لماذا لا يلزم؟ تعليل لعدم اللزوم، تعليل لعدم اللزوم، لحصول مقصوده، لحصول مقصود من؟ المعترض. الضمير هي يرجع إلى المعترض. لحصول مقصوده، حصل مقصوده من ماذا؟ حصل مقصوده من أو يمكنك أن تجعله، تجعل حرف من بيان، أو يمكنك أن تجعله للظرفية. لحصول مقصوده لا، يجب أن تجعله بيانا. لحصول مقصوده من هدم، ما هو مقصوده؟ هدم ما جعله المستدل العلة، هدم ما جعله المستدل العلة. المستدل في مثالنا جعل الطعم هي هو العلة، جعل الطعم هو العلة. المعترض ما وظيفته؟ وظيفته هدمه، هدم إيه؟ هدم ما أقامه المستدل علة. قال هذه ليست علة. إذا هدم خلاص صار معترضا، تحققت المعارضة، تحققت المعارضة. لحصول مقصوده، بيان المقصود، ما هو المقصود؟ من هدم ما جعله المستدل العلة. حصل بماذا؟ حصل هذا المقصود بماذا؟ حصل بمجرد المعارضة، حتى وإن لم ينفي وصفه في الفرع، حتى وإن لم ينفي وجود وصفه في الفرع. فهمتم؟ عارض هنا، المعنى عارض أين؟ الذي عارض به. عارض ضمير عارض يرجع إلى المعترض. المعترض هو الذي عارض به، به يعني بهذا الوصف، وهو الكيل، وهو إيه؟ الكيل في مثالنا. إذن مطلقا لا يلزم، لا يلزم هذا مطلقا. وقيل يلزمه ذلك مطلقا، يلزمه ذلك يعني بيان انتفاء وصفه في الفرع، يلزمه ذلك مطلقا. مطلقا يعني سواء صرح المعترض بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم أو لم يصرح، يلزمه ذلك مطلقا. لماذا يلزمه؟ ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود. لماذا يبين أن الفرع، أن الوصف غير موجود في الفرع؟ لماذا يبين؟ ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع، ليفيد بهذا البيان، أو ليفيد هذا البيان، ليفيد هذا البيان، يفيد ماذا؟ انتفاء الحكم عن ماذا؟ عن الفرع الذي هو المقصود. المقصود هنا إيه؟ المقصود بالاعتراض. ما هو المقصود بالاعتراض؟ إثبات أن الفرع، أن التفاح ليس ربويا. إثبات أن التفاح ليس، كيف يثبت؟ كيف يثبت إلا إذا ثبت، إلا إذا نفي الكيل عن التفاح، فيجب عليه أن ينفي الكيل عن التفاح. هذا هو، ليلزمه ذلك مطلقا. الاعتراض هنا إثبات ماذا؟ ها؟ الاعتراض هنا المقصود عن الفرع الذي هو المقصود. مقصود من؟ مقصود المعترض. يلزمه ذلك مطلقا ليفيد انتفاء الحكم. المراد بالحكم الربوية في مثالنا، انتفاء الربوية يعني التفاح، انتفاء الحكم يعني الفرع، يعني انتفاء الربوية عن التفاح الذي هو المقصود. الذي هو يعني انتفاء الربوية، انتفاء الربوية يعني التفاح هو المقصود. هذا الانتفاء كيف يتحقق؟ يتحقق إذا بينت انتفاء العلة، إذا بينت انتفاء، ولذلك يجب عليه البيان. هكذا قيل. كيف نرد على هذا القيل؟ نرد على هذا القيل بأن حصول المقصود من الهدم يصيرها إيه؟ متعارضين. يعني هو هدم علة المستدل، أليس كذلك؟ هدم بمجرد المعارضة علة المستدل، فهذا الهدم يصيرهما يعني علة المستدل وعلة المعترض، أو وصف المستدل ووصف المعترض، يصيرهما متعارضين. يصيرهما إيه؟ المتعارضين لا يصلهان دليلا لشيء، لا يصلهان. فماذا حصل؟ لم يثبت أن التفاح ربوي، لم يثبت أن التفاح ربوي. طالما لم يثبت أن التفاح ربوي، لماذا أبطل أن التفاح ربوي؟ لم يثبت، عرفتم؟ أنا أبطل ما لم يثبت. لماذا أبطل وهو لم يثبت أصلا؟ فهمتم؟ يعني هل القيل علل بماذا؟ بأن المقصود إبطال ربوية التفاح ليفيد انتفاء الحكم عن الفرع الذي هو المقصود. بعبارة أخرى، ليفيد بطلان ربوية لماذا؟ لأن ربوية التفاح أصلا لم تثبت. لماذا لم تثبت؟ لتعارض الوصفين بمجرد المعارضة. المعارضة أفادت التعارض بين الوصفين. الوصفان المتعارضان لا يفيد شيئا، لا هذا ولا ذاك. يعني معناه إيه؟ لم يثبت أن التفاح ربوي إلى حد الآن، فلا يحتاج إلى إبطال ربوية التفاح، عرفتم؟ هكذا نرد على تعليل القيل. وثالثها، إذن رأينا القولين، القول الأول لا يلزمه مطلقا، والقول الثاني يلزمه مطلقا، وثالث وثالثها يلزمه يعني يلزم المعترض ذلك، ذلك يعني بيان الانتفاء، يعني بيان انتفاء الوصف عن الفرع، يلزمه بيان انتفاء الوصف المعترض به عن الفرع متى ليس مطلقا. هنا يختلف الثالث عن الثاني والأول كذلك. وثالثها يلزمه ذلك إن صرها بالفرق، إن صرها بالفرق يعني إن صرها المعترض بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم، إن صرها بالفرق يعني إن صرها من المعترض بالفرق بين ماذا وماذا في ماذا، بالفرق بين الأصل والفرع في في الحكم، يعني صرحت أنا المعترض بأن البر مخالف للتفاح في الحكم بالربوية، أنا صرحت، ليس فقط مجرد اعتراض، ليس فقط مجرد أن أقول أن العلة في البر ليست هي الطعم وإنما هي الكيل، لا لم أكتفي بهذا القدر بل زدت قولا آخر وهو حكم التفاح مختلف عن حكم البر، عرفتم؟ أنا بينت أو فرقت بينهما في الحكم، فرقت بينهما في هذه الحالة. يقول قائل هذا القول ماذا؟ يجب عليه بيان أن الكيل غير موجود في التفاح، يجب عليه بيان أن وصف المعترض غير موجود في الفرع، كل واحد فهم. وثالثها يلزمه ذلك إن صرها بالفرق بين الأصل والفرع، فرق في بينهما في في الحكم. فقال مثلا صرها فقال، صرها فقال ماذا قال؟ لا ربا في التفاح بخلاف البر، هذا هو التفريق، فرق بين البر والتفاح، لا ربا في التفاح في الفطاح عجيب عندنا في الفطاح العليم، لا ربا في التفاح، رأيت باغوس افتح عينك هو ليس فطاحا يعني نائم، لا ربا في التفاح بخلاف البر، يعني حكم البر مختلف عن حكم التفاح. وعارض اللي يتطوم فيه، هذا لا يحتاج إليه، هذا لا نحتاج إلى هذا الكلام، هذه الجملة الثانية يستغنى عنها، ليه؟ لأن المسألة مفروضة هنا، المسألة مفروضة بأنه معارض، معارض إلية الطعم بإلية الكيل، فنحن لا نحتاج. وعارض يعني الواو حالية، وقد عارض الأصل إذا كان الفعل الماضي هو الحال يجب تقدير حرفه قد، فكأنه قد سبق الفعل، وقد يعني عار الله قبل ذلك، قبل قبل تفريقه بين الأصل والفرع في الحكم، قبل تفريقه بينهما في الحكم تمت المعارضة بماذا؟ بأن هذا هو العلة وذاك ليس إلا، عرفتم؟ هذه لا نحتاج إلى، لكن يعني زيادة للبيان. فقال مثلا لا ربا في التفاح بخلاف البر، والحال أنه قد عارض إلية الطعم فيه، إلية نعم إلية الطعم فيه يعني في الأصل، إلية الطعم في البر، البر ليس علته الطعم، ليس إلية ربوية أو ليس إلة ربوية البر هو الطعم، وإنما هو شيء آخر الكيل مثلا. وعارض إلية الطعم فيه، فيه يعني في الأصل، يعني لابد أن ترجع الله ماهر، أنا ربما يعني الله سؤالا نص عبارة الشاري أقول أرجع الله ماهر، أفهم منه أن الطالب فهم، فلابد أن ترجع الله ماهر الآن في الكتاب حتى يتبين لك عند القراءة الضمير أرجع إلى كذا وإلى كذا. وعارض إلية الطعم فيه يعني كيف عارض؟ بأن قال مثلا العلة الكيل، العلة يقول العلة ليس الطعم وإنما هي الكيل، هذه هي المعارضة، هذه المعارضة فعلها قام بها، وبعد ذلك قال البر مخالف للتفاح في الحكم، عرفتم؟ وأعرض إلية الطعم فيه لماذا يلزمه؟ يعني ثالثها يلزمه ذلك لأنه بتصريحه بالفرق التزمه. من قال له لم يكن واجبا عليه أن يفرق بينهما كمعارض؟ من حيث إنه معارض لم تكن وظيفته إثبات الفرق. هو من حيث إنه معارض كان المطلوب منه إيه؟ معارضة لله، معارضة. أنت تجاوزت حدك، أنت الآن تجاوزت حدك، عارضت العلة وادعيت دعوة، ادعيت دعوة، أنت نصبت، غصبت، يسمى غصبا في المناظرة، أنت الآن غاصب منصبك أو عدلت عن منصبك، تجاوزت عن منصبك، لأنه بتصريحه بالفرق التزمه، التزمه يعني التزم بيان الانتفاء، أنت الذي جررت المشكلة على نفسك، التزمته. وإن لم يلزمه ابتداء في البداية هل كان لازما؟ ما كان لازما. اللازم بالنسبة إليه كمعارض هو المعارضة، هو عارض وزيادة، عارض وفعل زيادة، بخلاف ما إذا لم يصرح، بخلاف ما إذا لم يصرح به، يعني بالفرق بين الأصل والفرع في الحكم. إذا لم يصرح بين الفرق في إذا لم يصرح بالفرق بين الأصل والفرع لا يلزمه بيان انتفاء الوصف عن الفرع. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.